بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في فصل في الحوض والميزان والصراط عن أنس رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل إن شاء الله تعالى. قلت: فأين أطلبك؟ قال: أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة مرات. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. صححه الشيخ الألباني. هذا قد يستدل به من يقول أن الحوض بعد الصراط وليس بدليل، لأنه يمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم يتنقل بين هذه الأماكن، وأكثر ما يكون عند الصراط للدعاء والشفاعة عند الصراط، فلا يلزم من ذلك أن الحوض بعد الصراط، فإنه ذكر الميزان بعد الصراط، ومن مر من على الصراط نجا وثقل ميزانه. قال سبحانه وتعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فإذا هناك من يخف ميزانه، إذا يوزن كما قال عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا كله يدل على أن هناك أن الميزان قبل الصراط، الله أعلم. فالحوض كذلك. وعن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو دري فيه السماوات والأرض لوسعت. يعني لو وضع فيه، فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول الله: لمن شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، صحيح بشواهده. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يوضع الصراط على سواء جهنم على ظهرها مثل حد السيف المرهف، مدحضة مزلة. مدحضة تدحض فيه الأقدام تنزلق، ومزلة تنزلق أيضا تأكيد. قال: مدحضة مزلة عليه كلاليب من نار، أخطف بها فممسك يهوي فيها، ومصروع، ومنهم من يمر كالبرق، فلا ينشب ذلك أن ينجو، ثم كالريح فلا ينشب ذلك أن ينجو، يعني سرعان ما ينجو، ثم كجري الفرس، ثم كرمل الرجل، ثم كمشي الرجل، ثم يكون آخرهم إنسانا رجل قد لوحته النار ولقي فيها شرا حتى يدخله الله الجنة بفضل رحمته، فيقال له: تمنى وسل. فيقول: أي رب أتهزأ مني وأنت رب العزة؟ فيقال له: تمنى وسل، تمنى واسأل. حتى إذا انقطعت به الأماني قال لك ما سألت ومثله معه. رواه الطبراني بإسناد حسن وليس في أصلي رفعه، تقدم معناه في حديث أبي هريرة الطويل، هو صحيح. وعن وعن أم مبشر الأنصارية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أهل الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. قال: سيدخلون. فانتهرها. فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا الحديث أوضح ما يستدل به على أن الورود هو المرور وليس الدخول، لأن هؤلاء المارين ينجون، فالله عز وجل ينجي من مر، فهؤلاء الذين نجوا. فإن منكم إلا واردها، فالورود هو المرور والمارون ناجون. اختلف العلماء والخلاف قريب، فمن قال يدخلونها وتكون عليهم بردا وسلاما، ومن قال إنما المرور فقط فهو أيضا يقول المرور على الصراط الذي هو على ظهر جهنم وعليه كلاليب من نار، فهناك عذاب بالنار على الصراط، لذلك نقول الأمر قريب. والراجح أن المرور هو الدخول، أن الورود هو المرور. الراجح أن وإن منكم إلا واردها هو المرور على الصراط. وعن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا: يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلنا: إن اختلفنا هنا في الورود، فقال: تريدونها جميعا. فقلت: إن اختلفنا في ذلك، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا: يدخلونها جميعا. فأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا، إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما. كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار أو قال لجهنم ضجيجا من بردهم. ثم ينجي الله الذين اتقوا وأذروا الظالمين. رواه أحمد ورواته ثقات، والبيهقي بإسناد حسنة، وضعافه الشيخ الألباني. إذا عن قيس وهو ابن أبي حازم قال: كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته فبكت امرأته، فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال: إني ذكرت قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، ولا أدري أنجو منها أم لا. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما كذا قال، ضعفه الشيخ. عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس، فذكر الحديث إلى أن قال: فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقوم ويؤذن له، وترسل معه الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قيام الأمانة لتطلب الأمانة، يعني تجعل في صورة محسوسة، وكذا الرحم تجعل في صورة محسوسة، يقفان على الصراط يطالبان حقه بحقهما من يمر، فمن ضيع الأمانة فهو مضيع، ومن قطع الرحم فهو يعني هو كذلك. قال: فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال أي جري الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زاحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، خطاطيف. قال: فمخدوش ناج ومكدوش في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعين خريفا، رواه مسلم. لحظات هائلة وموقف فظيع، أن يمر الناس على طريق أدق من الشعر وأحد من السيف كالسيف المرهف، مع كونه ضحض مزلة، فهذا الذي يمر زاحفا كان يصيبه من أنواع العذاب من النار. مخدوش تخدشه الخطاطيف ثم ينجو، مكدوش في نار جهنم، مكدوش ومكدوس سبق يعني بيانها، وأنه الذي يعني يقع فيها. المكدوش المدفوع دفعا في نار جهنم دفعا عنيفا، والمكدوس إذا ركب بعضهم بعضا وقع بعضهم على بعض تكدسوا. قال: وتقدم حديث ابن مسعود في الحشر، وفيه: والصراط كحد السيف دحض مزلة. قال: فيمرون على قدر نورهم، فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، كانقضاض الكواكب زي الشهب يعني تنزل بسرعة شديدة، ومنهم من يمر كالطرف، طرف العين زي لمح، مرور الصراط عندك لمحة على قدر عمله ونوره، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الرجل ويرمل رملا، ويرمل رملا رملا، فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدميه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، فتصيب جوانبه النار، رواه ابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم، واللفظ له. وروى الحاكم أيضا بإسناد ذكر أنه على شرط مسلم عن المسيب قال: سألت مرة عن قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. سألت مرة فحدثني أن ابن مسعود حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرد الناس النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم، وأولهم كلمح البرق، ثم كلمح الريح، ثم كحضر الفرس، فرس الذي يجري حتى يضبح، ثم كالراكب في رحله على الإبل، ثم كشد الرجل ثم كشد الرجل ثم كمشيه، شد الرجل يعني جري الرجل ثم كمشيه. وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصراط على جهنم مثل حرف السيف، بجنبتيه الكلاليب والحسك، فيركبه الناس فيختطفون، والذي نفسي بيده فإنه لا يؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر. رواه البيهقي مرسلا وموقوفا على عبيد بن عمير أيضا ضعيف، لكن له شواهده جهة المعنى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى رجل أباه يوم القيامة فيقول: يا أبتي، أي ابن كنت لك؟ فيقول: خير ابن. فيقول: هل أنت مطيعي اليوم؟ فيقول: نعم. فيقول: خذ بأزرتي. فيأخذ بأزرته، أزرة يعني معقد الإسار، ثم ينطلق حتى يأتي الله وهو يعرض بين الخلق، فيقول: يا عبدي أدخل من أي أبواب الجنة شئت. فيقول: أي رب، وأبي معي، فإنك وعدتني ألا تخزيني. قال: فيمسخ الله أباه ضبعا فيهوي في النار، فيأخذ بأنفه، فيقول الله: يا عبدي أبوك هوى؟ فيقول: لا وعزتك. رواه الحاكم، وهو في البخاري، إلا أنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر، كأن بعض الرواة قال يلقى رجل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أبهمه مرة حتى لا يتأذى إبراهيم عليه السلام بصورة أبيه وهو يعذب، فيمسخه الله عز وجل ضبعا فيعذب في هذه الصورة ولا يراه إبراهيم فيتألم. أسأل الله يرحمه. فصل في الشفاعة وغيرها. قال الحافظ: كان الأولى أن يقدم ذكر الشفاعة على ذكر الصراط، لأن وضع الصراط متأخر عن الإذن في الشفاعة العامة من حيث هي، ولكن هكذا اتفق الإملاء والله المستعان. هو بيملي الأحاديث. حافظ عبد العظيم كان كل هذا الكتاب أم له من حفظه؟ عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نبي سأل سؤالا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. رواه البخاري ومسلم. يعني دعوة مستجابة مقطوع بإجابتها، والله أعلم، وإلا فله دعوات مستجابة كثيرة. وللأنبياء دعوات مستجابة كثيرة صلوات الله وسلامه عليهم. عن أم حبيبة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أريت ما تلقى أمتي من بعدي، وسفك بعضهم دماء بعض، فأحزنني. سبق ذلك من الله عز وجل كما سبق في الأمم قبلهم. فسألته أن يوليني فيهم شفاعة يوم القيامة ففعل. هذا في شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وأن ما يجري فيها من الفتن وسفك بعضهم دماء بعض فيها مخرج إن شاء الله يوم القيامة لمن مات على التوحيد. رواه البيهقي في البعث وصحح إسناده، حديث صححه الشيخ الألباني. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي، فاجتمع رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف إليهم فقال لهم: لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة، وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه. ربما كان بعض هذه الأشياء قد أعطيها قبل ذلك، ولكن أعطيها الليلة تأكيدا عليها وأخبر بها في هذه الليلة. قال: ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر لملئ منه، لملئ العدو من الرعب. الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إن تمسكت بسنته فإن الله ينصرها بالرعب أيضا. قال: وأحلت لي الغنائم أكلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها وكانوا يحرقونها أو يحرقونها. كل دي أشياء سبقت. وجعلت لي الأرض مساجد وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، يعني في حالة فقد الماء. وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. والخامسة هي ما هي؟ قيل لي: سل، فإن كل نبي قد سأل. فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعبد الرحمن بن أبي عقيل رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فأنخنا بالباب، وما في الناس أبغض إلينا من رجل نلج عليه، فما خرجنا حتى ما كان في الناس أحب إلينا من رجل دخل عليه. سبحان الله، الدعاية الكاذبة والإعلام الكاذب الذي نفر الناس وبغضهم في الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان، ما أن يلقوه ويسمعوا منه حتى يكون هو أحب إليهم من كل شيء. يعني قبل أن يدخلوا عليه داخلين غصب عنهم مبغضين، ثم لما لقوه صار أحب شيء إليهم. فقال قائل منا: يا رسول الله، ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ قال فضحك، ثم قال: فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان، إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوة، منهم من اتخذها دنيا فأعطيها. اتخذها دنيا يعني طلبها في الدنيا، كما سأل سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ومنهم من دعا بها على قومه إذا عصوه فأهلكوا بها، فإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة. رواه الطبراني والبزار بإسناد جيد. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من قبلي، جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي كان قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر على عدوي، ووعثت إلى كل أحمر وأسود، وأعطيت الشفاعة، وهي نائلة من أمتي من لم يشرك بالله شيئا. رواه البزار وإسناده جيد، إلا أن فيه انقطاع، والأحاديث من هذا النوع كثيرة جدا في الصحاح وغيرها. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا حتى إذا كان في الليل أرقت عيناي فلم يأتني النوم، فقمت فإذا ليس في العسكر دابة إلا واضع خده إلى الأرض. يعني نعزل حتى الإيه الإبل نايمة، الناس كلها إيه نام، وأرى وقع كل شيء في نفسي. يعني لو في أي حركة تظهر تمام. فقلت لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أكل أنه الليلة حتى أصبح لأحرسنه. فخرجت أتخلل الرجال، يمشي في الإيه في الخلل اللي بين الرجال يعني المسافات، حتى خرجت من العسكر فإذا أنا بسواد، فتيممت ذلك السواد، السواد يعني شخص يرامبه، فإذا هو أبو عبيدة ابن الجراح ومعاذ بن جبل، فقال لي: ما الذي أخرجك؟ فقلت: الذي أخرجكما، مش عارفين ينام، فإذا نحن بغيضة منا غير بعيدة، غيضة يعني شجر ملتف، فمشينا إلى الغيضة فإذا نحن نسمع فيها كدوي النحل كحفيف الرياح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها هنا أبو عبيدة بن الجراح. قلنا: نعم. قال: ومعاذ بن جبل. قلنا: نعم. قال: وعوف بن مالك. قلنا: نعم. في الظلام، ولكن أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعلم هذا من معجزات الظاهرة. فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسأله عن شيء ولا يسألنا عن شيء حتى رجع إلى رحله، فقال: ألا أخبركم بما خيرني ربي آنفا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: خيرني بين أن يدخل ثلثي أمتي الجنة بغير حساب ولا عذاب وبين الشفاعة. قلنا: يا رسول الله، ما الذي اخترت؟ قال: اخترت الشفاعة. قلنا: جميعا يا رسول الله، اجعلنا من أهل شفاعتك. فقال: إن شفاعتي لكل مسلم. رواه الطبراني بإسناد أحدها جيد، وابن حبان في صحيحه، إلا أن عنده الرجلين معاذ بن جبل وأبو موسى، وهو كذلك في بعض روايات الطبراني وهو المعروف. وقال ابن حبان أصحاب الشيخ الألباني. وقال ابن حبان في حديثه: فقال معاذ رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قد عرفت منزلتي فاجعلني منهم. قال: أنت منهم، يعني من أهل الشفاعة. قال عوف بن مالك وأبو موسى: يا رسول الله، قد عرفت أن تركنا أموالنا وأهلينا وذرارينا نؤمن بالله ورسوله فاجعلنا منهم. فقال: أنتم منهم. قال: فانتهينا إلى القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة. فقال القوم: يا رسول الله، اجعلنا منهم. فقال: أنصتوا. فأنصتوا حتى كأن أحدا لم يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. وعن سلمان رضي الله عنه قال: تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 سنين ثم تدنى من جماجم الناس. قال: فذكر الحديث. قال: فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا نبي الله، أنت الذي فتح الله لك وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقد ترى ما نحن فيه، فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: أنا صاحبكم. فيخرج يجوس بين الناس يتحرك حتى ينتهي إلى باب الجنة، فيأخذ بحلقة في الباب من ذهب فيقرع الباب فيقول: من هذا؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيفتح له حتى يقوم بين يدي الله عز وجل فيسجد، فينادى: ارفع رأسك سل توطه واشفع تشفع، فذلك المقام المحمود. رواه الطبراني بإسناد صحيح. قولوا قولي هذا واستغفر الله.